وزي ما قلنا يا جماعة الليلة دي ليلة 27، ليلة 27 اوعى تضيع لحظة في حياتك. سامحني يعني وهطلب منك بعض الطلبات كده في عجلة سريعة، بالله عليك وبالله عليك اقفل موبايلك، افصل تليفوناتك، خلي حياتك كلها الليلة دي وكل ليالي الوترية خليها بقى اما ان تكون في بيت الله عز وجل، واما اذا كانت امرأة مش قادرة تروح المسجد او كده في بيتها وتقفل على نفسها اوضتها كده وتقعد بقى مع القرآن ومع الذكر ومع الدعاء. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، كتر من الدعاء ده في الليلة دي بالذات يا جماعة. وادعوا بقى لاخواننا وحبيبنا في فلسطين وفي العراق وفي كل الدول الإسلامية المستضعفة، ادعوا لهم ان ربنا يفرج همهم ويكشف كربهم وينصرهم على أعدائهم، وادعوا ان ربنا يشفي كل مرضى المسلمين ويرحم كل موتى المسلمين، وان ربنا يعلم الجاهل ويثبت العالم وينصر كل المسلمين في بقاع الأرض. ادعوا لنفسكم وادعوا لغيركم وادعوا لولادكم ولاد المسلمين ربنا يهديهم ويستعملهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. واجتهدوا كثيرا في هذه الليلة، أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم ليلة القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.